مين يسأل الرسول عليه السلام يسأل هذا الخبر الطبي التشريعي الذي حتى اليوم لا يعرف الطب قديش انتقل يعني فالطب لا يعرف كم مدخل في بدن الانسان لكن الله عز وجل هو الذي خلق الانسان الا يعلم من خلق وهو لطيف خبير اخبر نبيه عليه الصلاه والسلام بانه خلق الانسان وجعل فيه 360 مدخل ولولا هذه المفاصل لكان الانسان قطعه قطع جبل لا يتحرك لا يمشي لا يلتفت لا ينجر شيء لو الانسان عمل دراسه موضوعيه في هذه القضيه لصار عقله لبه من فضل الله عز وجل على عباده فقط في هذه الناحيه دعونا من النواحي الاخرى فقط حيث جعله مركبا من 360 مثقال اذا هذه 360 مثقل في الانسان فعلى كل مثقل في كل يوم صدقه وبقيه الشرح ان شاء الله في الدرس الاتي والحمد لله رب العالمين والسلام والشربة من الماء يسقيها اي رجل صدقه خاصه لما يكون المسقى عطشانا فتجي انت بدريسه وبتريه كتبت لك صدقه هو الحديث هنا يقول والشرب يعني مطلقا اي انسان طلب منك شيء من الماء وسقيته كتب لك صدقه هذه الشربه لكن بلا شك الصدقات تتفاوت عند الله تبارك وتعالى بنسبة فائدتها وتأثيرها في النسخة فإنسان مثلا ما هو عطشان كثير لكن يشعر بحاجة للماء فسقاه رجل كتبت له الصدقة لكن إنسان ثاني عطشان كتبت له الصدقة لكن هذه الصدقة أقوى وأكثر أجر عند الله تبارك وتعالى وأخيرا مثال ثالث والأمثلة تتعدد إنسان رح يموت من العطش لو لم يباشر أخوه المسلم بإسقائه لمات عطشا فإذا هو أحياه بهذه الشربة التي شرب إياها لا شك هذه الصدقة أقوى من الأولى وأقوى من الثانية وما بين هذه الأنواع الثلاثة بلا شك مراتب من حيث فائدة الشربة من الماء ثم قال في هذا وإماطة الأذى على الطريق صدقة إماطة الأذى أي إزالة الأذى وهو كل ما يؤذي الناس في الطريق صدقة حجرة خشبة مثلا فيها مسمار بتمر السيارة بتدوس على المسمار بتنشر وبتعطل صاحبها وبتعذى فيها ما شاء الله فإذا أجر رجل بطريقه عمل أدريجه هيك لجاب الغحر صيف أو قشة موزة كمان أزاحها من الطريق إلى الرصيف أو حجرة قد تجرح الإنسان ونحو ذلك من الزيادة في الطريق يزيلها كل ذلك يكتب على الإنسان سبقه وقد جاء في بعض الأحاديث الأخرى المشار إليها آنفا أنواع أخرى من الأمثلة ولذلك قلنا أن هذه الأمثلة التي جاءت في هذا الحديث ليس على سبيل التحديد والحصر وإنما على سبيل التمثيل وإلا فهي أكثر لذلك أنه عليه السلام قال في تلك الأحاديث وإصلاح بين اثنين سلفة اثنين مختلفين مع بعض من بعض أي نوع من الاختلاف تريد أن تدخلت بينهما ويختلف بينهما وأصلحت أكتب لك هذا التدخل في الإصلاح سلفة وقال أيضا في تلك الأحاديث وأمر بالمعروف سلفة ونهي عن منكر سلفة وفي كل تسبيحة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي كل تحميدة صدقة إلى آخره